بابها الكناية ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلة وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخو ولا وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حمى صفوه قوم بخلف وأنهلا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طاها بالإسكان يجدلا وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طاها بوجهين بجلا وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشرا يرى حرفيه سك ليسهلا وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا باب هاء الكناية. باب هاء الكناية. ايه هي هاء الكناية؟ اولا هي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب. هاء الكناية هي اهي هي لازم ابقى عارف يعني هاء الكناية اللي هتكلم عليه هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب. واضح يا اخوانا؟ دي اسمها هاء الايه؟ هاء الكناية. احوال هاء الكناية ايه؟ ايه هي احوال؟ اهي احوال هاء الكناية لها اربع احوال. هاء الكناية اهي اهي لها اربع احوال. ان تقع خلينا نبدا ما بين سند ان تقع بين متحرك ومتحرك. ادي القسم الاولاني. القسم الثاني اهي ادي الهاء اهي ادي الهاء ادي هاء الكناية. القسم الثاني ان تقع ما بين متحرك وساكن مش كده؟ الحاجة الثالثة أن تقع ما بين ساكن ومتحرك مثلا أهو. الحالة الرابعة أن تقع بين ساكن وساكن. خلاص؟ يبقى أنا عندي كم حالة؟ أن تقع الهاء الكناية بين متحركين أو ما بين متحركين أو بين متحرك وساكن أو بين ساكن ومتحرك أو متحرك وساكن. خلاص؟ ديت الأربع أحوال العادية يعني اللي بالعقل كده تبقى موجودة. الشيخ الشاطبي بقى بدأ يقول لحضرتك إيه؟ ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. حكم هاء الكناية إيه؟ الشيخ الشاطبي هيفسره لك. لم يصلوا واو الجماعة دي عايدة على مين؟ على القراء السبعة. يبقى القراء السبعة لم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن يعني إيه؟ إذا كان بعدها ساكن قبل ساكن يعني لو وقعت قبل ساكن لا توصل لأحد من القراء. يبقى الشطر ده من البيت أشار إلى أنهي قسم من الأقسام ديت؟ أشار إلى قسمين مش قسم واحد. القسم الثاني والقسم الرابع أنك لم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن قاعدة عامة. إذا كانت هاء الضمير أو هاء الكناية بعدها ساكن حكمها عدم الصلة سواء ما قبلها متحرك أو ما قبلها ساكن. يبقى هنا عدم الصلة أهي يبقى حكمها هنا عدم الصلة. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ من المثل لم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. ادينا مثال. إما أقول إذا كان ما قبلها متحرك وبعدها ساكن في قوله تعالى له الملك عليه الله له الملك له الحمد له الملك اهي له الملك. هاء الكناية هنا وقعت ما بين ايه؟ ساكن ومتحرك. ما بين ساكن ومتحرك عفوا ما بين متحرك في الاول قبلها متحرك وبعدها ساكن حكمها ايه؟ عدم الصلة ما مدش الهاء له الملك. طيب ناخد مثال لما وقعت ما بين ساكن ايه؟ فيه القرآن فيه القرآن خلاص؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقعت ما بين إيه؟ ساكن. حكمها إيه؟ علم الصلة. ليه يا عم الشيخ؟ ولم يصلها مضمون قبل ساكن أي حد من القراء. فضل عندي كم قسم؟ قسمين. ما قبل أنا الكلام بعد كده على ما بعدها متحرك. يبقى الشطر الأولاني نفالي قسمين اللي هي بعدها ساكن سواء قبلها متحرك أو قبلها ساكن. طيب اللي بعدها متحرك هيتكلم عنها بعد كده بقى في الشطر الثاني. اللي بعدها متحرك هيقسمها قسمين قبلها ساكن وبعدها ساكن. اللي بعدها متحرك هيفصل. لو قبلها لو اللي بعدها متحرك هيفصل. اللي بعدها ساكن خلاص سواء ما هي حكم واحد. قال لك وما قبله التحريك للكل والصلة. يبقى الشطر ده بيشير الى نهور الى القسم الاول. عرفت انني عم الشيخ ما احنا اتفقنا اللي ما قبلها ساكن عدد بعدها ساكن عدد الصلة. اللي بعدها متحرك بقى اذا كان قبله وما قبله يبقى اذا كان قبلها متحرك حكمها الصلة لكل القراء. يبقى القسم الاولاني ده حكمه ايه؟ الصلة لكل القراء. تمام؟ إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير أهي. إنه هو. ناخد مثال للياء مثلا. ومنهم من يؤمن به ومنهم. ومنهم من يؤمن به ومنهم. به ومنهم. هنا وقعت ما بين متحركين. به ومنهم. حكمها هنا إيه؟ الصلة لكل القراء لأنها وقعت بين متحركين. دليلك إيه يا عم الشيخ؟ وما قبله التحريك للكل والصلة. يبقى دليل القسم الثاني والرابع ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن. خلاص؟ وما قبله التحريك القسم الأول للكل والصلة. يبقى هاي الكنائس وقعت بين متحركين حكمها الصلة لكل القراء. فضل معانا القسم هون إذا كان قبلها ساكن وبعدها متحرك. قال لك وما قبله التسكين لابن كثيرهم. ابن كثيرين بيعمل ايه؟ بيصير جبتها منين؟ والصله معطوفه على كلمه والصله. يبقى القسم ده اهو اهو القسم الثالث اهو الصله. وما قبله التسكين. طب احنا ما هو ده قبل التسكين القسم الرابع. قال لك لا ما هو استثناء او نفاه بقال لك ما يصل هم الطرق قبل ساكن. يبقى اللي بعدها متحرك وقبلها ساكن حكمها الصلة لكل ابن كثير فقط. يبقى الصلة لابن كثير فقط. يبقى القسم الثالث أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك حكمه الصلة لمين؟ لابن كثير فقط. بيت القراء يعملوا ايه؟ عدم الصلة. زي ايه؟ فيه هدى للمتقين. اهي فيه هدى للمتقين. فيه هدى لو قرأتها لسيدنا ابن كثير أقول إيه؟ فيه هدى للمتقين الصلة. إن الله اصطفاه عليكم. طيب أي حد من القراء؟ عدم الصلة. فيه هدى اصطفاه عليكم. سألتموه وإن تعدوا كل الأمثلة دي إذا كانت الهاء كناية قبلها ساكن وبعدها متحرك الصلة لمين؟ لابن كثير. وما قبله التسكين لابن كثير. مفهومة يا عم الشيخ ولا عيد هيك؟ أعيد أي حاجة يا أخوانا؟ خلاص كده؟ وفيه مهانا معه حفص أخو ولا في قوله تعالى في ويخلد فيه مهان. كلمة لا سورة الفرقان. القاعدة تقول إيه؟ تشوف نشوف هنا قبلها ساكن وبعدها متحرك حكمها هي وقع بين ساكن ومتحرك. حكم الهاء ديت في القاعده العامه تقول لك الصله لابن كثير ايه عدم الصله لباقي القراء. دي القاعده العامه. الا ان هذا الموضع وافق حفص ابن كثير في الصله. جبتها منين؟ وفيه مهان معه حفص يعني اخو ولا اخاه يعني وافقه في موضع ايه فيه مهان. يبقى الصله لابن كثير وحفص وعدم الصله لباقي القراء. يبقى هنا سيدنا حفص خرج عن القاعده في الكلمه دي فقط. يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. هكذا اتت الروايه. أما باقي القراء ويخلد فيه مهانا على القاعدة. طبعا ابن كثير بيصلها برضو على قاعدة. يبقى فيه مهانا الصلة لمين؟ ابن كثير وحفص فقط. يبقى حفص وفقه في موضع فيه مهانا. خلاص؟ فهمنا الحتة دي ولا عيدها؟ نعيدها تاني. ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. يبقى القراء السبعة لم يصلوا هاء الضمير إذا كان بعدها ساكن. جبتها من قبل يعني وقعت قبل الساكن والساكن بعدين. يبقى إذا كان بعدها ساكن حكمها عدم الصلة سواء ما قبلها متحرك أو ما أو قبلها ساكن. خلاص يبقى الشطر الأولاني خلصنا حكم قسمين. فضل عندنا قسمين من هاء الكناية. وما قبله التحريك وما قبله التحريك للكل والصلة. إذا هاء الكناية وقعت ما بين متحرك ومتحرك حكمها للكل القراء الصلة. يبقى ده القسم الثالث. القسم الرابع أن تقع ما بين ساكن ومتحرك وما قبله وما قبله التسكين لابن كثيرهم الصلة لابن كثير فقط. مفهوم؟ وفيه مهانا مع حفص أخو ولا ووافق حفص سيدنا الإمام ابن كثير في موضع واحد في القرآن وهو قول الله تعالى إيه؟ فيه مهانا. مفهومة؟ دي القاعدة العامة لكل القراء. ولكن هناك كما تعلمنا أو كما نقول دائما في كل قاعدة لها استثناء. هناك بعض هاءات الكناية في القرآن الكريم خرجت عن القاعدة العامة لكل القراء. يعني إيه؟ الوقت هاء الكناية أي هاء لم تذكر بعد ذلك هنذكرها بعد لم تذكر في الأبيات بعد ذلك حكمها تردها للقاعدة العامة. هناك بعض الهاءات خرجت عن القاعدة لبعض القراء هنعرف هيبتدي بقى يسرد لك الهاءات اللي خرجت من القاعدة العامة. ماشي يا اخواننا؟ فهمتوا الجزئية دي؟ البيتين دول يعتبروا هم أصل الباب. ماشي؟ اللي جاي ده كله بقى استثناء من القاعدة. يقول لحضرتك ايه بقى؟ وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. سكن يؤده ادي اول هاء هي كلمه يؤده. يؤده دي جت مرتين في سوره آل عمران. لا يؤده ومنهم آل تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤده اليك. خلاص؟ مع نوله ها؟ نوله ما تولى سورة النساء ونص مع نوله ونصله التالتة نصله جهنم وبرضه سورة النساء نوله ما تولى ونصله جهنم ونؤته منها نؤته منها دي جاءت في آل عمران وجاءت في الشور دول الاثنين دول في النساء ودي في آل عمران. خلاص؟ وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها قال لك فاعتبر صافيا حلا. فاعتبر صافيا حلا. عملوا ايه؟ فاعتبر صافيا حلا قرأوا بالإسكان. نترجم الرموز بقى. يبقى انا عندي وسكن يعني اقرأها بالسكون. يؤده إليك نوله ما تولى ونصله جهنم نؤته منها. من اللي سكن وسكن يؤده مع نوله ونصله؟ طبعا كل الكلام ده الهاءات دي ما تقول حكمها الصلة لكل على القاعدة لكن دي بقى خرجت بقى. فاعتبر الفاء دي ترمز لمين يا شيخ محمد؟ حمزة. ها؟ صافيا الصاد؟ ها؟ شعبة. حلق الحق؟ ها؟ أبو عمرو. يبقى انا عندي سيدنا حمزه وسيدنا شعبه وسيدنا ابو عمرو وخالفوا القاعده وقرأوا هذه الهاءات بالاسكان. يؤده اليك نوله ما تولى ونصله جهنم. طبعا كل واحد على قاعدته في الامالات وفي الابدال وهكذا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الاخره نؤته منها. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. خلاص؟ من اللي قرأ كده؟ حمزة وشعبة وابو عمرو. مفهومة القاعدة دي؟ وسكن يؤده مع نول ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. خلاص؟ يبقى احنا كده خدنا كم هاء خرجت عن القاعدة؟ أربعة. بعد كده أقول لحضرتك وعنهم وعن حفص فألقه وحط خط لأن الكلام هنا انتهى. الخامسة فألقه إليهم دي في سورة النمل. قال لك وعنهم وعن حفص فألقه. عنهم إيه؟ الإسكان معطوف على آخر ترجمة اللي هي سكن. يبقى في موضع النمل من اللي قرأ بالإسكان عنهم أي حمزة هقول وأبو عمرو وشعبة وحفص اقدر اشيل شعب وحفص اقول مين؟ عاصم. يبقى أنا عندي سيدنا حمزة وسيدنا أبو عمرو وسيدنا شعبة سكنوا في الخمس هاءات، وافقهم حفص في موضع إيه؟ فألقه إليهم في سورة اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ماشي؟ وحفص يقول فألقه إليهم. يبقى أنا عندي بقى الموضع ده هو حمزة وأبو عمرو وعاصم، دخل معهم مين؟ شعبة. دخل معهم حفص. دخل معهم حفص. فأنا عندي كم هاء؟ خمسة، بيسكنها قولا واحدا مين؟ حمزة وشعبة وأبو عمرو، إلا أن الموضع فألق إليه وافقهم فيه مين؟ حفص. طبعا حفص إن في المواضع الأخرى هنعرف القراءة، هنعرف قراءته بعد كده. هي هتبقى الصورة إن شاء الله، بس إحنا هنعرف ليه؟ لأن القراء مختلفين في هذه بين السكون والتحريك بدون حرف بدون مد والمد، اللي هي بنسميه الاختلاس أو الصل، الاختلاس والصل. فإحنا هنعرف، هو هيذكر لك من يسكن ومن يقرا مثلا بالاسكان ويسيب الباقي، يعني هيجيب لك، احنا قلنا القراء مختلفين على ثلاث مذاهب في الهاءات دي، هيجيب لك من هيجيب لك اثنين ويسكت عن واحده تبقى انت تفهمها بالضبط، ماشي؟ طبعا ويبقى حفص لهم في فيهم الصله، يعني احنا هنعرف بعد كده. خلاص؟ وعنهم وعن حفص فالقه وحط خط لان الكلام هنا انتهى. ويلتقه ده كلام جديد، ده هي هاء جديد، دي هاء جديده لا حكم الوحيد. خلاص؟ الهاء اللي بعد كده رقم سته كلمه ايه؟ ويلتقه. ويتقي. الهاء رقم ستة كلمة ايه؟ ويتقي. اهي. في قوله تعالى ويخشى الله ويتقي يتقي فأولئك دي في سورة ايه؟ النور. قال لك ويتقي حمى صفوه قوم بخلف وأنهال. دول عملوا ايه دول؟ قرأوا بالايه؟ بالإسكان. جبتها منين يا عم الشيخ؟ معطوف على اول ترجمه ما غيرش. يبقى من قرأ بالاسكان في هذا الموضع مين؟ اهو قال لك مين؟ حمى صفوه قوم بخلف. حمى صفوه قوم بخلف. وانهل دي بقيه البيت اللي هو فاصل. حمى الحق رمز مين يا عم الشيخ؟ ابو عمرو. كان حمى الحق رمز صفوه الصاد رمز شعبه. ها قف خلاد بخلف عنه. خلاص؟ خلاد خلاد بخلف عنه، ماشي؟ حمى صفوه قوم بخلف. من اللي سكن حمى صفوه يقولوا ايه؟ ويتقه فأولئك. ويتقه فأولئك. خلاص؟ يبقى انا عندي حمى ابو عمرو وشعبه وخلاد بخلف عنه. يعني ايه خلاد بخلف عنه؟ يعني خلاد له السكون وله وجه اخر هنعرفه كمان شويه، ويبقى الصله برضه ان شاء الله، السكون والصله. خلاص؟ يبقى يقول ايه؟ ويتقه فاولئك مين؟ ابو عمرو وشعبه قولا واحدا وخلاد بخلف عنه، روي عنه السكون وروي عنه غير السكون. خلاص؟ بقيه القراء حكمهم ايه؟ هنعرفهم كمان شويه. خلاص؟ وياتي هذا خلاص بيقول ايه بقى؟ وحمى صفوه قوم بخلف عنه. المفهومه ديت؟ المفهومه ديت؟ بعد كده قال لك وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. حفصهم اللي هو حفص بن سليمان اهو قرأ هكتبه لوحده حفص بسكون قرأ حفص بسكون القاف مع القصر. ازاي؟ هيسكن القاف ده اهي، دي ترجمه جديده. اذا هو هنا يبقى اذا القاف كانت مكسوره هو هيسكنها، ودي انفراد سيدنا حفص هينفرد بالقراءه دي. هيقول ايه؟ يتقي يتاق فاولئك ويتق هيسكن القاف. خلاص؟ وقل بسكون القاف والقصر. هيسكن القاف مع القصر. يعني ايه مع القصر؟ يعني هيكسر الهاء بدون صله. القصر هنا معناه عدم الصله. يبقى في عندنا كلمة القصر تساوي الاختلاس تساوي عدم الصلة. فهي دي مصطلحات مختلفة. القصر يساوي الاختلاس تساوي عدم الصلة. يعني ايه؟ هيسكن القاف ويكسر الهاء بدون حرف. يقول ايه؟ ويتقه فأولئك. طبعا هيبقى القاف. يبقى سيدنا حفص يقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك. ويتقه فأولئك. سكون مع اختلاس او مع قصر الحركه. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي أبو عمرو وشعبة وخلاب بخلف بيسكنهم، وحفص يسكن القاف ويكسر الهاء، يكسرها بالقاف مش يكسرها، هو يكسرها برضه بس قصده القصر هنا عدم المادة يعني. خلاص؟ خلاص كده؟ بقيت القراء هنعرف منهجهم كمان شوية. ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، ماشي؟ هيكسر القاف ويسكن الهاء. خلاص؟ ويا خلاص كده ده السبت. الياء اللي بعد كده او الهاء اللي بعد كده بيقول ايه؟ وياته لدى طه بالاسكان يجتلى. وياته اللي في سوره ايه؟ طه. هنا خصص. ماشي يا اخوانا؟ يبقى السبعه ايه؟ ياته ومن ياته؟ مؤمن. هي موضع واحد. وياته لدى طه اللي في سوره طه بالاسكان لمين؟ يجتلى اهي. طبعا هو عارف الترجمه لانه كان قال كلمه والقصر فلازم يجيب لك الاسكان تاني، لانه ما كانش قال الاسكان يبقى معطوف على كلمه القصر بتاعت حفص. اللي اشتغل دي ليها رمز منها يا شيخ محمد، ها؟ السوسي عن ابي عمرو هو الوحيد اللي هيسكن الهاء، يقول ايه؟ ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات، طبعا هو هيبدل الهمزه وهنعرفها بعد كده باب الهمزه المفرد. ومن ياته مؤمنا، ياته مؤمنا، ماشي؟ مين اللي بيخسر الهاء؟ اللي بيسكن الهاء مين؟ سيدنا السوسي في هذه في هذا الموضع فقط، السوسي عن ابي عمرو. مفهومه ولا عيد؟ مفهومه. بعد كده بيقول ايه؟ وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. في الكل يعني في كل السبعه اللي فاتوا. اهو. وقرأ بالقصر في كل ما مضى اللي هو السبع مواضع بالقصر يعني ايه؟ عدم الصلب. عدم الصلب في كل ما مضى مين؟ انك بان اهو لسانه خلف. لسانه بخلف طبعا. بان لسانه بالباء رمز مين؟ قالون عن نافع. قالون عن نافع. واللام هشام بخلف عنه. اي رؤيه هذه الهاءات السابقه كلها عن قالون بقصر الهاء يعني ايه؟ يعني تحريكها بدون صله. ورؤيه عن هشام كلها بخلف عنه يعني رؤيه كلها بالقصر او الاختلاس عدم الصله ورؤيه ايضا بالصله. طب انت جبت الوجه الثاني ده لهشام بالصله منين؟ لانه لم يذكر مع المسكنين، يبقى اكيد الوجه الثاني لهشام هو الايه؟ الصله. يبقى هشام عنده الخلف بتاعه ايه؟ يا اما القصر زي قالون يا اما الصله زي ما قال القراء. طب ما هقولها ثاني، واحد يقول لك لا ما ممكن الوجه الثاني يكون السكون، لا ما هو ما ذكروش مع المسكنين. يبقى سيدنا قالون يقول ايه؟ يؤديه اليك ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤديه اليك. نؤته منها ونوله ما تولى ونصله جهنم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات ويتقه فأولئك. ويتقه فأولئك زي حفص بس يكسر القاف، ماشي؟ من اللي قرأ كده؟ قالون قولا واحدا. وهشام بخلف عنه أي قرأ مثل قالون في وجه وقرأ مثل باقي القراء في وجه. خلاص. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف في النهي. وفي طه بوجهين بجلا. يبقى قالون قولا واحدا اهي ما عدا موضع طه له الوجهان كهشام اللي هو الموضع الاخير ده هو. يبقى الست مواضع قالون بيقراهم بالقصر قولا واحدا ما عدا موضع سوره طه له الوجهان كمين؟ كهشام. ومن يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا. خلاص. وفي طه بوجهين بجلا. يبقى رمز قالوا. خلاص كده يا اخوانا فهمنا كده لحد كده اللي فهمنا السبع هاءات دول. خلصنا حبهم تمام. فضل عندنا هاءات تاني. يبقى الهاءات اللي احنا عرفناها كلها السبع عرفنا مين اللي بيسكن ومين اللي بيقصر ومين اللي بيصل. فاكرين قوله تعالى واتق لو قلنا فيها صفه قوم بخلف؟ يبقى قال سيدنا خلاد له وجهين السكون الوجه الثاني يبقى ايه؟ الصله. لانه لم يذكر مع الذين يقصرون يبقى الوجه الثاني بتاعه هو الصبر. خلاص كده جبناها ووصلناها. بعد كده بيقول ايه؟ واذ كان يرضى رقم 8 مش كده؟ يرضاه لكم في سورة الزمر. وإما تشكروا يرضاه لكم. والإسكان يرضاه من اللي قراها بالإسكان يمنه لبس طيب أهي. الإسكان قال لك والإسكان يرضاه يمنه لبس طيب بخلفهما. يبقى آخر اثنين لهم الخلف. الياء رمز مين يا اخوانا؟ السوسي. ها؟ هشام. ها؟ الدوري عن ابي عمرو طبعا بخلف عنه. خلاص؟ وإذ كان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما. يبقى أنا عندي السوسي يقول إيه؟ وإن تشكروا يرضى لكم قولا واحدا. أما سيدنا هشام وسيدنا دوري أبي عمرو لهم الوجهان، لهم الإسكان ووجه آخر لسه ما يعرفوش. يبقى سيدنا أبو عمرو، سيدنا دوري أبي عمرو، سيدنا هشام يقولوا إيه؟ وإن تشكروا يرضى لكم بالإسكان. خلاص؟ الوجه الثاني لهم ايه؟ لسه هنعرفه كمان شويه. يبقى انا عندي السوسي يسكن قولا واحدا، وهشام ودوري ابي عمرو بخلف عنهما في الاسكان في الموضع ده. خلاص؟ قال لك والقصر فاذكره نوفل له الرحب. القصر مين اللي قرأ بالقصر؟ قال لك فاذكره. القصر يعني ايه؟ يعني الاختلاس او عدم الصله. فاذكره نو فلا له الرحب. الفلا رمز مين يا شيخ محمد؟ حمزه. اهو انا هحط خطه بين الاثنين. نو فلا نون رمز عصب. عصب صح. اللام رمز هشام على الشام. الهمزه رمز نافع. ماشي. حمزه وعاصم وهشام ونافع يقراوا بالقصر. يرضاه لكم يعني ضم الهاء بدون صله. يرضاه لكم مين؟ حمزه وعاصم وهشام ونافع. طيب مين اللي يقرا بقى بالصله؟ هو قال لك والزلزال ده كلام ترجمه اللي هو ترجمه جديده. سكت. جاب لك اللي بيسكن وجاب لك اللي بيقصر. فضل اللي بايه؟ اللي بيصل. هتجيبه ازاي؟ ومن كان ضد فان بضده غني. هجيب بقى الباقي اللي ما ذكرهمش يقراه بالايه؟ الصله. مين اللي بيقرأ بقى بالصلة؟ نعد مع بعض. ها؟ رقم واحد اهو ابن كثير. ها؟ اصبر بس عليا. ابن ذكوان. ها؟ الكسائي. رقم ثلاثة الكسائي. خلاص؟ دول اللي دول اللي لم يذكر دول لهم الصلة قولا واحد. خلاص؟ طيب احنا كان عندنا هشام له خلف ودوري ابي عمرو له خلف. يا ترى هشام عرفنا ان هو بيسكن، الوجه الثاني له قصر. القصر جبته منين؟ ذكره مع القاصرين. خلاص بقى عرفنا ان هشام ادي وجه اهو، ادي وجه، ادي الوجه بتاعه ادي واحد، والوجه الثاني فين؟ اهو خلاص ادي الخلف بتاعه. فضل معايا دور ابو عمرو، ادي خلف، ادي الوجه بتاعه اهو في السكون. الوجه الثاني بتاعه ايه؟ يا ترى يكون القصر ولا الصله؟ الصله. ليه بقى؟ لانه لم يذكره مع القاصرين وذكر له خلف، يبقى هنا معاهم كمان مين؟ رقم اربعه دوري ابي عمرو. اهو يبقى دوري ابي عمرو الوجه الثاني بتاعه عرفناه من ايه؟ من السكوت. يبقى انا عندي الاسكان في كلمه وان تشكره يرضه لك. الاسكان لمين؟ للسوسي قولا واحدا، ولدوري ابي عمرو ولهشام بخلف وله وجه اخر. من اللي بيقصد قولا واحدا؟ حمزه وعاصم ونافع. وهشام له وجه اخر وهو القصر. يبقى الوجه بتوع هشام عرفناه. فضل معانا مين؟ الذين لم يذكروا، ابن كثير وابن ذكوان والكسائي. صح؟ وسيدنا مين؟ ما فيش لا هو مظبوط كده. ابن كثير وابن ذكوان والكسائي لهم الايه؟ لهم الصله قولا واحدا. فضل عندي دور ابو عمرو له وجه ما لم يذكر، يبقى اذا هو مع الصله، لان لم يذكر ها هنا يذكر ها هنا. خلاص؟ فهمنا يرضى لكم من القراءات اللي فيها ايه؟ خلاص؟ قال لك والزلزال خيرا يره بها وشرا يرى حرفيه سك ليسكن. رقم 9 يره في الموضعين خيرا يره في صورة الزلزلة وشرا يره في صورة الزلزلة هي الزلزلة أو الزلزال. من اللي قرأ بالإسكان حرفيه سك ليسهلا سكن الهاء هشام قام عن الشام لوحده. طب يا ترى هيسكن في حالة الوسط ولا في الوقف؟ في الوسط. لأن في الوقف كله هيسكن. هيقول ايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات أو لو حيوصل من غير بسملة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا. مفهومة؟ بيت القراء لهم الصلة لأنه لم يذكر قصد. يبقى بيت القراء يعملوا ايه؟ صلة على القاعدة العامة. خلاص كده؟ فضل معاك اخر هاء في القران هم 10 هاءات. وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا اللي هي في قوله تعالى ارجئ اهي واخر. طبعا دي جت كم مره؟ جت مرتين. ماشي. قال لك وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا. وعى نفر ارجئه بالهمز يعني قرأ نفر اهو نفر قرأ بهمزة ساكن. نفر دي اللي هي مين يا شيخ محمد؟ تعرف تقول لي هما مين؟ ها؟ أبو عمرو ابن كثير. أبو عمرو ها؟ أبو عمرو ها؟ عامر وابن عامر. دول نفر. منظور نفر. وقل فيهما وليحصبي نفر حلب. خلاص؟ قرأوا بهمزة ساكنة أهي. خلاص؟ يبقى سيئ نفر ده هو قرأوا بهمزة ساكنة. خلاص؟ هتبقى إزاي؟ هقرأ إزاي؟ لسه ما عرفتش القراءة هتبقى إيه؟ يبقى أنا عندي غير نفر اللي هم مين؟ النافع. يبقى أنا عندي نافع ها؟ الكوفيون. الكوفيون ها؟ بدون همز. خلاص؟ قال لك وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا اهي ضم الهاء ها لف دعواه حرملا. اللام رمز مين يا عم الشيخ؟ هشام. مش كده؟ الدال ابن كثير. الحاء ابو عمرو. خلاص. فضل مع قال لك واسكن نصيرا فازا ها سكن الهاء اهي نصيرا فازا اهي نصيرا اهو فازا. النون رمز عاصم والفاء رمز حمزه. قال لك واكسر لغيرهم لان قراءه الاخرين لا تؤخذ من الضد. انا عندي كم قراءه في الهاء دلوقتي؟ هذه واحد اثنين ثالثه الكسر. واكسر لغيرهم واكسر لغيرهم اللي هما مين؟ ها؟ نافع ها؟ ابن ذكوان ها؟ غسلات الكسائي. يبقى انا عندي ابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقراوا بالهمزه ونافع وعاصم وحمزه والكسائي بدون همزه. وعندي هشام وابن كثير وابو عمرو يضموا الهاء وعاصم وحمزه يسكنوها ونافع وابن ذكوان والكسائي يكسروها. شفتوا الكلام ده؟ عرفتوه؟ هنطبقه بقى واحدة واحدة دلوقتي. قال لك وصلها جوادا دون ريب لتوصلها. قرأ بالصلة احطها الوحيدة بقى كمان فوق اهي. قرأ بالصلة مين؟ جوادا دون ريب لتوصلها. الجيم رمز مين؟ ورش. الدال رمز ابن كثير. ها؟ الراء رمز الكساء. هشام. قرأوا الصين. أنا كده أنا كده تهت. ده كبرت قوي. تهت خالص. ناس بيضموا وناس بيسكتوا. ناس بتهمز وناس ما بتهمش. وناس بتضم وناس بتسكر وناس بتكس وناس بتصل وناس بتعمل صلة وناس بتعمل اختلاس قاصر بس وفي ناس بتسك. انا عندي دول بيعملوا صلة جوادا غير قادر توصل يبقى الباقي يعملوا ايه بدون صلة ما عدا مين عاصم وحمزة بيقراوا بالسكوت يبقى عاصم وحمزة بالسكوت وجواد وابن ورش وابن كثير وهشام والكسائي يقراوا بالصلة بين القراء يقراوا بدون صلة. احط الثلاثة على بعض ازاي بقى نمسكهم بقى واحدة واحدة نمسك قارئ قارئ عشان ايه نرتاح لان العملية هتبقى هي صعبة شوية فاحنا الوقت هنحلمهم كالاتي فهمناها كمان نفس القارئ قارئ خد لنا رقم واحد مين سيدنا نافع بالترتيب نافع عنده قراء راويين قالون وورش هيقولها ازاي نمسك واحد واحد مش مستعجلين اهو نشيل ده كمان ونبتدي نرجع بقى في المد أرجي وأخاه أخاه قالون بيهمز ولا ما بيهمش ما بيهمش طبعا الجيم مكسور يبقى بدون همز خلاص طيب قالون بيكسر ولا بيضم بيكسر اهي مش هو اكسر لغيرهم اهي وصلها جوادا دو ريب لتوصل بيقرا بالصله لا يبقى عندي بيقرا بالكسر بدون صين يبقى انا عندي قراءه قالون ايه عدم الهمز ها الكسر ها بدون صين بدون صين مش قراءه قالون يقول ايه ارجه واخاه ارجه واخاه مفهومه خلاص كده رص صله هو ذكره في اللي بيوصلهم هو موجود من جواد بن ريبه اللي توصله لا يبقى اذا هو في مالوش صله ولا اللي مسكن ارجه ولا موجود في اللي مسكن ارجه واخاه احنا قلنا اكسر لغيرهم خلاص خلاص ما انا جبت قراءه قالون اهو ارجه واخاه في صعوبه مفيش صعوبه احنا نمسكه واحد واحد احتفظ في قراءه شيخ من الشيوخ حجب ورش اهي هكتبها الاول اهي واحدة واحدة بيقرأ بالهمزة ولا بدون غير ولا بدون همزة يبقى بدون همزة هو مش من نفر طيب بيقرأ في الهاء بالضم ولا بالسكون ولا بالكسر ده من غيره يبقى يكسر بالكسر يقرأ بالكسر طب بيقرأ بالصلة ولا بعدم الصلة جوادا بالصلة يبقى بدون همز وكسر وصلة أرجه وأخاه قالوا أرجه وأخاه سيدنا قالوا أرجه وأخاه بدون صلة وارشوا إيه أرجه وأخاه خلاص كده يا أخوانا ناخد الإمام ابن كثير رواته الاثنين زي بعض ابن كثير مفيش خلاف أهي هكتبها تاني أرجه نمسك واحدة واحدة أرجه أهي وأخاه سيدنا ابن كثير بيقرا بهمزه ولا بدون همزه يا عم الشيخ وعلى نفر مش نفر نفر اهل ار جي همزه ساكن خلاص طب الهاء بيضم ولا بيكسر ولا بيسكن لف دعواه اهي خلاص طيب يبقى انا عندي همز ها وضم الهاء طيب هيقرا بالصله ولا ما بيقراش بالصله وصلها جوادا دون اهي يبقى وصل خلاص يبقى ابن كثير يقرا بالهمزه والضم والصين جبناها من المد ما جبناها اخترعناش قالوا ارجئه واخاه اهي ارجئه طبعا الصلاه تبقى واو هنا عفوا لان الهاء بقت مضموم يبقى على ما تضم الهاء يبقى الصله بواو قالوا ارجئه واخاه خلاص فهمنا قراءه ابن كثير طيب ناخد الامام ابو عمرو رقم ثلاث اهو ابو عمرو ها هكتبها برضو ارجه واخاه اصل الكلمه ارجه واخاه هيقرا يا طلب يا شيخ محمد بهمزه ولا بدون همزه لانه من نفر اهي هيضم الهاء ولا يكسرها حرمله يضم طيب له صله لانه لم يذكره مع الذين يصل يبقى بالهمز وضم الهاء بدون صله قالوا أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه بجزر أرجيء هو أخاه يوسف يصل. يبقى أنا هنا أبو عمرو بقى يصل أرجيء هو أخاه. فهمناها؟ طيب فضل معنا مين؟ سيدنا ابن عامر أهو ابن عامر الشام. هنقسمه برضو زي قرن إنه كل هو بالقراء هشام وابن ذكواء. نكتب الكلمة اهي أرجه وأخا وهي أرجه وأخا. ناخد هشام الأول. هشام بيهمز ولا ما بيهمش؟ ده من نفر أهو. طيب في الهاء يضم وهي همز يضم الهاء ولا يكسر؟ لفة فهي يضم أن يضم خلاص وضم الهاء ما تستعجلش خلاص. طب بيعمل صلة ولا بيعملش صلة؟ وصلة جواد ابن مريم اللي توصل يبقى له صلة بالواو وصلة زي ابن كثير. طبعا زي ابن كثير قالوا أرجئه وأخاه. قالوا أرجئه وأخاه يبقى هشام طلع زي مين؟ زي ابن كثير. خلاص كده يبقى بالهمزة والضم والصلة. فهمتها؟ جبناها بالمد. ناخد ابن ذكوان بيقرأ بالهمز ولا بدون همز؟ بالهمز لأنه من نفر. طيب أهي همز. طيب الهاء يضم ولا يكسر ولا يسكن؟ لم يذكره معه الذين يضموا اللي بيضموا لك في الأواخر ما أنا مش موجود. طيب ذكروا مع اللي بيسكنهم؟ لا يبقى أنك واكسر لغيره يبقى يكسر هنا ابن ذكوان. طيب يبقى همز وكس الهاء. ها طيب يقرأ بالصلة ولا بغير صلة؟ بدون صلة لم يذكره مع الذين يصل يبقى وعدم الصلة. نقرأ انفرد بها ابن ذكوان. قالوا أرجئه وأخاه. أرجئه وأخاه همزة كسر الهاء بدون صلة جبناها من الماء خلاص. فأخذ بعد كده مين؟ سيدنا عاصم. عاصم حيقول ايه؟ أرجئه وأخاه برضه الرواية الاثنين زي بعض. أرجئه ها بدون همزة استعجلش بقى ماشي. ما احنا بناخدها مع بعض واحده واحده. يا ترى يقرا بهمزه ولا بدون همزه يا عم الشيخ؟ هو من نفر؟ لا هيبقى بدون همز. لسه بيفكر يبقى بدون همز زي نافع مفيش اهي. ارجه بدون همز. طيب الهاء يكسر ولا يسكن ولا يضم؟ يسكن. وسك واسكن نصيرا فاز ها نصله اكيد ما دام سكن يبقى نصل وسكون. يبقى يقول ايه؟ قالوا أرجه وأخاه خلاص. يبقى بدون همزة وسكون طبعا ما في الصلة ولا سكون ما في الصلة يبقى بدون همزة مع السكون خلاص. فضل معنا مين؟ سيدنا حمزة وسيدنا الكساء. سيدنا حمزة ناخده الأول الاثنين زي بعض برضه. هيقرأ ايه؟ أرجه أهو وأخاه. بيقرأ بهمزة يا عم الشيخ؟ لا مفيش همزة. طيب بيسكن الهاء ولا بيوصلها ولا بيضمها ولا بيكسرها؟ ها؟ حمزه بيسكن يبقى بدون همز وسكون زي عاصم. يبقى انا عندي عاصم وحمزه زي بعض خلاص؟ ارجه واخاه. فضل معانا سيدنا من اخر واحد الكسائي علي الكسائي. نقراه برضه ناخد قراءه. اي ارجه وأخاه بيقرأ بهمزة يا شيخ محمد؟ بدون همزة لأنه ما هوش من إيه؟ من نفر. طيب الهاء بيضم ولا بيسكر ولا بيكسر؟ لأنه من غيره يبقى أرجه أهي وكس الهاء. طيب بيقرأ بالصلة ولا عدم الصلة؟ ليه؟ لأنه هو قريب دون قريب أهي لأنه هو وصل لأن هو مذكور مع اللي بيصل. يبقى يقول إيه؟ قالوا أرجه وأخاه زي سيدنا ورش. فهمنا؟ في صعوبة؟ الأبيات دي أصلا كل ما ناس كتير تقول لي ده الأبيات دي صعبة مش عارف أفهمها وطبع القراءة. واحدة واحدة. اقرأ اللي قالوا اقرأ اللي بقول أبو عمرو. له همزة ولا مالوش؟ له بالنفر. يضم الهاء حرملة. له صلة؟ لا مالوش الصلة ما ذكروش. يبقى يقول ايه؟ أرجئه وأخاه. يبقى انا عندي قالون له قراءة لوحده. فحد قرأ زي قالون؟ يبقى قارون قرأ بعدم الهمزة والكسر وعدم الصلة. أرجئه وأخاه لوحده. سيدنا أرجيه وأخاه اللي قرأ زيهم إيه؟ الكساء. ابن كثير أرجيه وأخاه همزة وضم وصلة قرأ زيهم إيه؟ مشاء. أبو عمرو همزة وضم وعدم صلة أرجيه وأخاه حد قرأ زيه؟ لا. ابن زكوان طبعا شاف قلنا قرأ زي مين؟ زي ابن كثير. ابن زكوان همزة وكسر وعدم صلة أرجيه وأخاه حد قرأ زيه؟ لا. عاصم عدم الهمز والسكون أرجه وأخاه وزيه سيدنا حمزة والكسائي زي سيدنا ورش. في صعوبة في الأبيات ديت. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.